الله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ممكن يا إخوة لو أنتم مشاعرون بالشيء من البرد، البرد يرد، يرد شيئًا من البرد، أو من دخل فتح الأرض. حتى لسان الله من نوافذ هذه ان شاء الله. مش حاصل. ايوه تمام. اين كنا يا شباب؟ اين كنا؟ هل تذكرون الباب؟ اول شيء اسم الباب. نعم. افتح الان. ما شاء الله. أفة العلم النسيان، أفة العلم النسيان. انتبهوا يا إخوة، ما شاء الله تبارك الله. باب فيه ذكر آفة العلم. معنا المراد آفة العلم، تعرفون للخشب آفة، للخشب سوس الحديد، ها برومه لونه له برومه ولا الحديد؟ نعم. وقفه ولا ما له قفه؟ طب الاسنان لها قفه ولا ما لها قفه؟ لا، الاسنان سوس. والعظم والعظام وما الى ذلك، تمام؟ العلم برضه له قفه. يذهبه يذهبه ايه؟ يذهب النسيان، العلم له قفه. أفته النسيان، أفته العجب، العجب، أفته الانشغال، انشغال انشغل عن العلم فلا يذاكره ولا يدرسه، يذهب. أفته الغضب، معنى؟ ممكن واحد يغضب من شيخه ما عادش يدرس، ولا يتعلم ولا يستفيد. أشياء كثيرة أفات. قال آفة العلم وغائلته وإضاعته. وكراهية الوضع عند من ليس بأهله. معنى آفة العلم ايه؟ النسيان. هذا من الآفات، ليس بآفة واحدة يعني، ليس بآفة واحدة. وأيضا من آفات العلم أن يوضع عند غير أهله. معنى قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله الحمداني، هكذا عندكم في نسخ الهمداني صح؟ قراءة مني عليه، أن أبا يعقوب يوسف بن محمد البجيرمي حدثه قال حدثنا أبو بكر أحمد بن مقبل قال حدثنا أبو سعيد الأشاد قال أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال إن للعلم غوائب. شوف غوائب، مش غلا غائبة واحدة، غوائب. ومن غوائله أن يدرك العالم حتى يذهب بعلمه أو حتى يذهب بعلمه. يعني فلا يسأل فيهمل، والناس لا يعرفون قدره ولا يأتون إليه، بل ربما ينفرون عنه. قال ومن غوائله النسيان، ومن غوائله الكذب فيه، وهو شر غوائله. معنى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا القاسم قال حدثنا احمد بن زهير قال اخبرنا الوليد بن الشجاع قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري قال انما يذهب العلم النسيان وترك المذاكره. قال بعضهم اذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه، اذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه عن صاحب العلم والفنون، ولم يذكر علما نسي ما تعلم. حدثنا قال حدثنا خلف بن احمد قال اخبرنا احمد بن سعيد قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن علي قال اخبرنا محمد بن حاتم قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن كهمس عن ابن بريدة قال قال لي علي تذاكروا هذا الحديث فإنكم إن لم تفعلوا يدرس يذهب. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو هلال عن قتادة عن عبد الله بن بريدة أن ذرفل بن حنظلة قال لمعاوية في حديث ذكره إن غائلة العلم النسيان. قال حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل التلوذات المنصري البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو حمزة إمام التمارين هكذا عندكم؟ صحيح. إمام التمارين وعليه السلام. صحيح. إمام التمارين. تمارين. ما شاء الله. عندكم إمام التمارين؟ نعم. مفيش؟ موجود التمارين. عندك رقم؟ عندك أرقام يا شيخ؟ ولا من غير أرقام؟ عندي رقم في رقم من غير أرقام؟ لا رقم بارك الله فيك 689 بالأثر على جنب كده الرقم على جنب ما فيش حتى معنى ده رمز ده يعني رمز المخطوطة ده رمز المخطوطة بسم الله لا عزيز لك إن شاء الله ارتاح ارتاح ده انتهى الظاهر انتهى سبب كنت نسخ بعض هذه الفيديو ان شاء الله. طيب بارك الله فيك. طيب يقول إمام التمارين ما شاء الله قال قال الحسن غائلة العلم النسيان وترك المذاكرة. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الله بن يونس قال أخبرنا بطيء بن مخلد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا الأعمش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غائلة العلم النسيان وإضاعته أن تحدث به غير أهل. قال وحدثنا وكيع عن أبي العميس يعني من حفظ العلم يقع أن تحدث به من يحفظه ومن يعيه ومن يصونه فينفع الله به الناس من بعدك. قال قال عبد الله آفة العلم النسيان. وقال علي بن ثابت العلم آفة الإعجاب والغضب والمال وآفة التبذير والنهب. كمن حفظ هذا البيت سهل جدا جدا. العلم آفة الإعجاب والغضب والمال آفة التبذير إسراف تبذير إسراف والنهب معناه. قال وحدثنا أحمد بن عمر قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن قطيس قال أخبرنا مالك بن سيد قال أخبرنا سعيد بن منصور قال أخبرنا خالد بن يزيد عن عبد الله بن المختار قال نكر الحديث الكذب فيه يعني منكر الحديث الكذب فيه صحيح. من يعني من ايش تتبع الغرائب كذب من تتبع الغرائب كذب من تتبع المنكرات من تتبع الاشياء الغريبه الحمد لله اضطر ان يقع في الكذب او يحدث بما هو كذب وافته النسيان واضاعته ان تحدثه من ليس من أهله. وحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال أخبرنا إبراهيم بن بكر قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا العباس بن إبراهيم قال أخبرنا أحمد بن داود قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول عن شعبة قال رآني الأعمش وأنا أحدث قوما فقال ويضحك يا شعبة تعلق اللؤلؤة في أعناق الخنازير. قال قال ثعلبة وحدثت عن إسماعيل موصلي قال دخلت على الأصمعي فرأيت بين يديه قمطر معنا يا إخوان عندك ايه؟ تفضل. اخبار الاخوان الروس في الافعى 500 ايوه في تقديم وتاخير صفحه، خلينا نبحث بقى على الرقم هذا. دي مشكله بس خلي بالي وقع فيه اشكال. رقم كم يا اخو؟ 695 695 لا اله الا الله. بدأت مع السابق يا شيخ. ترجع ورا اقول لك. 695 لا اله الا الله. تأخذ فترة إن شاء الله نصل إليها إن شاء الله. هات نقرأ من هذه حتى نصل. طيب في رقم 695 قال أخبرنا هارون ابن موسى وهذا؟ نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن القاسم قال أخبرنا أنشدنا أبو محمد النحوي قال أنشدنا أبو العباس محمد بن يزيد قال أنشدنا عمرو بن رح قال أبو محمد بشار وصالح بن عبد القدوس وإن عناء أن تفهم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أفهم ومتى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدمه متى ينتهي عن شيء من أتى به إذا لم يكن منه عليه تنجمه. ولصالح بن عبد القدس أيضا من الشهر الذي ذكرنا منه بعضه في هذا الكتاب في مواضع لا تؤتين العلم إلا امرأة يعين باللب على درسه، يعني يكون وعاء أمينا حافظا ذاكرا يصونه وينفع الله عز وجل به. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا الوليد بن الشجاع قال حدثني عبد الله بن وهب قال حدثني معاوية بن صالح قال حدثني أبو فروة أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول لا تمنع العلم أهله فتأثم ولا تضعه عند غير أهله فتجهل وكن طبيبا رفيقا يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع. وذكره ضمرة عن ابن شوذب قال الحسن لولا النسيان لكان العلم كثيرا. يعني تريد أن تحفظ أن تبقي العلم هذا الكثير تجتنب النسيان والتشاغل عنه والتغافل ورجعه وذكره ودرسه لكي يبقى كثيرا محفوظا. وقال أنس بن أبي شيخ من كان حسن الفهم رديء الاستماع لم يقم خيره بشره. من كان حسن الفهم رديء الاستماع يعني ربما لا يفهم جيدا لا يستمع جيدا ولا يراجع ولا يذاكر وربما يستمع من منهل غير مرضي ربما يستمع من مصدر غير مرضي غير أهل ليس بأهل ليأخذ عنه. يقول رديء الاستماع لم يقم خيره بشره يعني لا ينصلح أمره. تصور كده لو أن إنسان بدل من أن يذهب إلى رجل سني سلفي صاحب علم وكف في هذا العلم ذهب وأخذ عن رجل صوفي هل أحسن الاستماع؟ الجواب لا. هل سيتقوم معوجه؟ الجواب لا. وهذا ما قصده. قال من كان حسن الفهم رديء الاستماع المصدر مصدر التلقي ليس بأهل وليس بكفر وليس بيعاين أمين ليأخذ عنه. لم يقم خيره بشره، معنى لا ينفعه ما يأخذ من هذا المصدر الغير أمين، مصدر ليس بثقة ولا بكفر ولا هو بأهل ولا عنده علم صافي ولا علم نقل. قال من كان حسن فهم رديء الاستماع لم يقم خيره بشره، أو لم يقم خيره بشره. قال قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم، قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني، قال أخبرنا أبو بكر الصاغاني، قال حدثنا سليمان بن أيوب عن يزيد بن زراع عن حجاج بن أبي عثمان الصور عن أرطاء ابن أبي أرطاء قال قال عكرمة إن لهذا العلم ثمنا. قيل وما ثمنه؟ قال أن تضعه عند من يحفظه ولا يضيعه. قال ورحمه الله القائل أأنفر ضرا بين سائمة النعم؟ السائمة معروفة ولا مش معروفة؟ سائمة النعم، السائمة التي تأكل من كلأ، من كلأ الأرض، من نبات الأرض، إنما المعلوقة اللي أنت بتشتري لها العلف وبتأكلها، إنما السائمة اللي بترعها في المرعى، بتروح ترعى من المرعى، معنا؟ السائمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس في سائمة، يقول في سائمة الغنم زكاة، في سائمة الغنم زكاة، المعلوفة ليس فيها زكاة لأنك بتتعب لها بتجيب لها العلف، إنما السائمة اللي أكثر أكلها من المرعى، غالب أكلها من المرعى بتخليها تأكل، زي ما العرب دول بتشوفهم تركين البقر في الحدائق داخل المدينة، صح داخل المدينة وفي كل مكان، أنت تروح راس البر حتى برضه في الحدائق بتأكل من الحشائش، تمام؟ في سائمة الغنم إيه؟ زكاة، ده اللي بالمفهوم أنه ليس في دون السائمة وغير السائمة الزكاة، أي المعلوف، ضد السائمة إيه؟ ضدها معلوف معناه؟ طيب، قال أنظر ضرا بين سائمة النعم أم أنظمه نظما لمهملة الغنم؟ ألم ترني ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا بينهم درر الكلم، فإن يشفني الرحمن من طول ما أرى وصادمك. فكان ابن مالك الإمام النحوي الشهير صاحب الألفية إذا صلى صلاة العصر يقول هل من طالب للنحو؟ هل من طالب للبلاغة؟ هل من طالب للصرف؟ لا يجيب أحد، يجيب أحد في بعض الأوقات، هذا يعني شؤم ذاك المجتمع رحمه الله، إن لا يرجع عالم جليل ابن مالك النحوي صاحب الألفية معنا مرة للشيخ ابن عثيمين، هو الشيخ ابن عثيمين راح يعني على موعد محاضرة فما حضرش إلا واحد، فقال له والله هذا نصيبنا وهذا رزقنا، أخذوا قاعد في المحراب يدرسه، أخذوا قاعد في المحراب يدرسه. الشيخ ابن جبريل رحمه الله تعالى أحيانا ما كان يجد إلا تلميذ واحد أظنه من أهل اليمن في بداية الأمر، معنا في بداية الأمر كان يأخذه على جنب كده يدرس المواريث والفرائض، فنفع الله بهذا الطالب في مكانه. ف يعني أحيانا يبتلى العالم بقلة الطالبين، يقول ألم ترني ضيعت في شر بلدة فلست مضيا بينهم، فلست مضيا بينهم درر الكلم، فإن يشفني الرحمن، فإن يشفني الرحمن من طول ما أرى وصادفت أهلا للعلوم والحكم بقيت مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمخزون لدي ومكتتم. العلم مخزون. قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا محمد بن عبد السلام الخشني قال أخبرنا الرياشي عن الأصمعي عن علاء بن إسماعيل عن رؤبة بن العجال قال أتيت النسابة البكري فقال لي من أنت؟ قلت رؤبة بن العجال. قال قصرت وعرفت فما جاء بك؟ ما شاء الله. قلت طلب العلم. قال لعلك من قوم أنا بين أظهرهم إن سكت لم يسألوني. كان بعض أهل العلم يقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني قبل أن تفقدوني. نعم. فإن الشيخ مقبول رحمه الله عليه يرد ذلك البيت، يقول سيفقدني قومي إذا جد جدهم في الليلة الظلماء يفتقد البدر. نعم. كان أول ما بدأ الشيخ مقبول بواحد وباثنين وبثلاث من الإخوة المصريين أول ما بدأ معنا، فكان يصلي بالناس قومه عوام، وكان يأمن الصلاة، وعندهم اللي يأمن ويضم لصلاة بطلة. الزيدية مذهب الزيدية معروف معنا، فلما يسلم كده من الصلاة يقول صلاتك بطلة، عيد صلاتك. فكان يصبر ويتحمل حتى صار ضل الناس أنصار النبي فيما بعد. يعني لو أحد يتكلم فيه بغمز أو لمز يقومون دونه فيما بعد، كانوا هم أنصار. لما صبر عليهم، أظن صبر عليهم يعني زيادة عن ربع قرن، 25 سنة وزيادة، حتى تغيروا وخرج من هؤلاء القبيلة طلبة علم، أصحاب تصانيف وتآليف وخطباء ووعاظ وكتاب ونساء كذلك طلبات علم. نعم. الشيخ كان عنده مسجد للنساء ومسجد للرجال في آخر الأيام، مسجد للنساء ومسجد للرجال، لأن ده يمتلئ وده يمتلئ، وهذا فضل الله يتم النساء. يصبر الشيخ عليهم، يقول له مقبل، يقول يا مقبل، ما يقولوش لا شيخ مقبل في البداية ولا حزن، يا مقبل بلغتهم كده صلاتك باطلة، صل من جديد معنا، ويصبر عليهم في المسجد. فرزق الله بالطلاب المصريين دول في البداية، واحد اثنين ثلاثة كده، كان منهم الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، ومشى واحدة. ميزانيتهم في البداية الشهر 100 ريال كفيهم، في آخر الأيام مليون في الشهر ما يكفي لعدد الناس، لعدد الطلاب مع الصبر. الشيخ بقي وما كفي، ما كانش يخرج ولا ينقطع من الدروس ولا يشغل باله بالدروس، عن الدروس درس في المواد، قبل المواد تحصل موجود وجاهز وجالس وخلاص بارك الدرس، ما تحرك يمكن يخرج دعوة ويطول فيها إلا بعد فترة، بعد سنوات، بعد ما رسخ قواعد المركز. أنا قلت لكم إن هذا المركز في هذا الآن محاصر من قبل أعداء أعداء الإسلام هم الرافضة. قلت لكم محاصر هذا المركز منذ شهرين إلى الآن، منذ شهرين، وهذه المشكلة قائمة، لكن الله لأهل دمج، الله لأهل دمج. من تابع منكم الشبكة العنكبوتية النت وما إلى ذلك ربما يقف على بعض الكلمات وخطب لبعض الأطفال، أطفال كده صبيان يوصون ناس بالثبات، يخطبون في الناس، صبيان صغار 10 سنين و 12 سنة لهم، جاءتهم لهم بكلمات مسجلة فيها خطابة وفيها موعظة وأمر للناس بالثبات في هذه الأوقات الحالية، وهم محاصرون منذ شهرين، لا يدخل لهم حليب ولا يدخل لهم رز ولا يدخل لهم سكر ولا يدخل لهم غاز، المحلات خوية على عروشها معنا، ومع ذلك القنص قتلوا من الطلاب، الطلاب ما معهم سلاح ولا معهم، قتلوا من الطلاب الرجال والنساء والأطفال، كما قلت لكم طفل 8 أشهر قتلوه، أتوا به في الصورة ينزف حتى مات، وصبي آخر 10 سنين يحفظ القرآن رموه. وخذ من هذا العدد لكن ولله الحمد وقعت وعليك السلام ورحمه الله وقع ولله الحمد في صفوف الفتيين خسائر بشريه وماديه والان بفضل الله عن هؤلاء قله وهؤلاء. والسبب قلت لكم ان هذا المكان في وسط جبال وباب من هنا وباب من هنا من هنا جبال متلاقيه يعني ممكن تحكم وهذا هو الواقع فعلا. فالله المستعان. يقول اتيت من السابه البكري فقال لي من انت؟ قلت رب بن العجاج. ورب بن العجاج معروف شاعر من شعار العرب ومشهور بالرجز مشهور بالرجز. قال قصرت وعرفت فما جاء بك؟ قلت طلب العلم. قال لعلك من قوم انا بين اظهر ان سكت لم يسالون وان تكلمت لم يعوا عنه. قلت ارجو الا اكون منهم. قال اتدري ما افك المروءه؟ قلت لا فاخبرني. قال جيران السوء ان راوا حسنا دفنوه وان راوا سيئا اذاعوه. لعله ان راوا حسنا دفنوه وان راوا سيئا اذاعوه. ثم قال لي يا رؤبا ان العلم افه وهجنا ونكدا فافته نسيانه وان العلم افه وهجنا ونكدا فافته نسيانه وهجنته ان تضاع عند غير اهله وانكده الكذب فيه. قال اخبرنا خلف بن سعد. قال اخبرنا عبد الله بن محمد. قال اخبرنا احمد بن خالد. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم. قال اخبرنا عبد الرزاق. قال اخبرنا حدثنا معاذ عن رجل عن عكرمته قال قال عيسى عليه السلام لا تطرح اللؤلؤ للخنازير فان الخنازير لا يصنع للؤلؤ شيئا ولا تعطي الحكمه لمن لا يريدها فان الحكمه خير من اللؤلؤ ومن لا يريدها شر من الخنازير. ويروى عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال قام اخي عيسى في بني اسرائيل خطيبا فقال يا بني اسرائيل لا تؤتوا الحكمه غير اهلها فتظلموها ولا تمنعوها اهلها فتظلموها. وقد هذا نظم هذا المعنى بعض العلماء فقط من منع الحكمه من اهلها اصبح في الناس لوم ظالم او وضع الحكمه في غيرهم اصبح في الحكم لا غاشما. لا خير في المرء اذا ما غدا لا طالب العلم ولا عالم. قال حدثنا خلف قال اخبرنا احمد قال اخبرنا اسحاق قال اخبرنا محمد قال اخبرنا فضل بن لكين قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن جعفر بن اياس عن ابي نضره عن ابي سعيد قال تذكروا الحديث فان الحديث يهنج الحديث. قالوا حدثنا خلف بن احمد قال اخبرنا احمد بن سعيد قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن عثمان الموصلي قال اخبرنا فضيل عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال ان احياء الحديث مذكرته فتذكروا. فقال له عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث احييته في صدري قد مات. قال حدثنا احمد بن عبد الله قال اخبرنا حسين بن اسماعيل قال اخبرنا عبد الملك بن بحر قال اخبرنا محمد بن اسماعيل الصائغ قال اخبرنا سنيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن سليمان بن سمير عن كثير بن مراه الحضرمي انه قال ان عليك في علمك حقا كما ان عليك في مالك حقا لا تحدث العلم غير اهله فتجهل ولا تمنع العلم اهله فتاثم ولا تحدث بالحكمه عند السفهاء ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك. وقد احسن القائل قالوا نراك طويل الصمت. قلت لهم ما طول صمتي من عي ولا خرصي لكنه احمد الاشياء عاقبه عندي وايسره من منطق شكس. اانظر البز البز القماش اانظر البز في من ليس يعرفه ها ام انظر الدر بين العمى في الغلس ها او بين العمي في الغلس. اقرا الابيات مره اخرى. قالوا نراك طويل الصمت. قلت له ما طول صمتي من عين ولا خرص لكنه احمد الاشياء احمد الاحوال العواقب عندي وايسره من منطق شكسي. اانظر البز في من ليس يعرفه أم أنفر الدر بين العمي في الغلس؟ ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم مطبوعا: واضع العلم في غير أهله كمقلد خنازير اللؤلؤ والذهب. لكن هذا حديث لا صح. ولقد أحسن صالح بن عبد القدوس في قوله: ويروى لسابق: وإذا حملت إلى سفيه حكمة فلقد حملت بضاعة لا تنفق. فإن قال إن بعض الحكماء كان يحدث بعلمه صبيانه وأهله ولم يكن ذلك بأهله إلا له، إنما فعل ذلك من فعله منهم لئلا ينسى، لئلا ينسى. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: أخبرنا قاسم بن الأصبغ قال: أخبرنا أحمد بن زهير قال: حدثنا أبي وابن الأصبهاني والأخنس قالوا: حدثنا ابن فضيل عن الأعمشي: إن إسماعيل بن رجاء كان يجمع صبيان الكتاب يحدثهم لئلا ينسى حديثه. قال: وأخبرني أبو محمد التميمي قال: أخبرنا أبو مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أن عطاء الخراساني كان إذا لم يجد أحدا أتى المساكين فحدثهم، يريد بذلك الخلق يراجع ويذاكر ولا ينسى. قال: وبي عن سعيد بن عبد العزيز أن خالد بن يزيد بن معاوية كان إذا لم يجد أحدا يحدث جوارجه ثم يقول: إني لعلم أن كنا لستن له بأهل، يريد بذلك الحيض. قد كانوا يكرهون تكرير الحديث، وكان بعضهم وهو علقمة يقول: كرروه لئلا يدرس، لئلا يذهب ويمحى وينسى. ولكل وجه ولكل وجه لا يدفع، وبالله التوفيق. باب في ذكر هيبة المتعلم للعالم. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم مراد بالهيبة الاحترام والتوقير والإجلال. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال: أخبرنا أحمد بن مطرف قال: أخبرنا سعيد بن عثمان وسعيد بن خمير قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس يقول: مكثت سنة وأنا أشك في سنتين. هكذا يا إخوان؟ يا إخوان عندكم؟ وأنا أشك في سنتين، مش عارف. يعني من المحدث الراوي نفسه يقول: مكثت سنة وربما يكون سنتين. يعني وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن المتظاهرتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجد له موضعا أسأله فيه حتى خرج حاجا. هذا ابن عباس، أليس كذلك يا إخوان؟ الحديث ده متفق عليه ولا لا؟ رواه البخاري ومسلم. يقول الراوي شك، معنى مكثت سنة أو مكثت سنتين، يعني كلام ابن عباس رضي الله عنه. يقول: وما أجد له موضعا أسأله فيه حتى خرج حاجا. وصحبته معروف الله أن عائشة وحفصة هما اللتان تظاهرتا على النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر سهل يعني في هذا الأمر سهل. قال: وصحبته حتى إذا كان في مر الظهران، شو ابن عباس يتحين الفرصة، وهذا من حكمته وعلمه وخبرته رضي الله عنه، وذهب لحاجته. قال: أدركني بإداوة من ماء. فلما قضى حاجته ورجع أتيته بالإداوة أصبه عليه، فرأيت موضعا فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان المتظاهرتان على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فما قضيت كلامي حتى قال عائشة وحفصة بنت وما كتم علما رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه حفصة بنت عمر، مع ذلك كان ممكن يسكت، لكن لا، من سكت؟ أخبر عائشة وحفص. معنى قال: وكلاهما من أمهات المؤمنين رضي الله عنه. قال أبو عمر، من أبو عمر يا إخوة؟ ابن عبد البر. معنى لم يمنع ابن عباس من سؤال عمر عن ذلك إلا هيبته، يعني سنة وسنتين صابر يشوف الفرصة. يقول: لم يمنع ابن عباس من سؤال عمر عن ذلك إلا هيبته، وذلك موجود في حديث ابن شهاب لهذا الحديث. خرجت على عبد الوارث بن سفيان، طبعا عمر بن الخطاب كان مهذب، وهو الرجل الذي يعني إذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا وفجا. سمع شيخ حمد خليك معنا عمل لي حزمة عندك إذا تعمل فمتضاهل أنت بالشيخ عبد الحليم تعمل تفيش مقبولة ما فيش مشكلة. قول يا شيخ أمام ولم يمنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يرد على هذا السؤال وهو كاشف. ايوه هو يخص يتعلق به يتعلق ببنته ولم يمنع العلم يعني رضي الله عنه. طيب يقول هنا قرات على عبد الوارث بن سفيان ان قاسم بن اصبح اخبرهم قال اخبرنا حميد بن زهير. انت كبرت بس انت قاعد تحت الشباك الجديد برد، تعال هنا اللي يكبر ما يقعدش تحت البرد يخاف عليك. انتقل يا شيخ عبد الحليم يدي لك برد من ده تعب عليك والرخام ايضا بيتعب. تعال هنا تعب عليك تعرف الدفع هنا عايز الشباك ان شاء الله يكون الصمت طيب. انا منتدى هيجي ان شاء الله الشيخ سعيد بيدعي الله سبحانه هيجي ان شاء الله. طيب يقول بارك الله فيكم ان قاسم بن اصبغ اخبرهم قال اخبرنا احمد بن زهير قال اخبرنا اسمه ابن بغلول قال اخبرنا ابن ادريس قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن ابن عباس قال مكثت سنتين اريد ان اسال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حديث ما منعني منه الا هيبته حتى تخلف في حجه او عمره في الارض الذي ببطن مر الظهران لحاجتي. فلما جاء وخلوت به قلت يا امير المؤمنين اريد ان اسالك الارك الان طيب ارك معروف شجر الارك معروف ما فيش هنا شجر الارك بص لا يوجد طيب بلاد المغرب وادي المغرب مليء بالارك وادي السبع مذكور في القرآن وخمطر خمط الأراك معناه هون خمط نعم هو الأراك. طيب قال المقصود الأراك هو يعني يدخلون ايه ياخذون حاجتهم في شجر الأراك الشجر يمتاز بالاتساع بالعرض كده الشجر والعرض ممكن تاخذ المكان هذا كله شجرة تفرش كده بالعرض فيكون فيه يدخل الانسان لا يظهر من خارج لا يظهر فيكون مهيئ لايه لقضاء الحاجه. ويقول له هذا يعني لو احكي لكم كم مكثنا السنوات على هذا الحال في شجر الاراك نقضي حاجتها لا نعرف الاخليه في البيوت سنوات حتى يعني من الله علينا فتزوجنا فبدانا نصنع ايه حمامات داخل بيوت والا انا مكثت يعني ست سنوات اعزب في بلاد اليمن لا اعرف الا شجر الارض اما الى ذلك ومرت الايام بشدتها والحمد لله. طيب يعني مضى على موعد اجره ان شاء الله الله المستعان. قال اريد ان اسالك عن حديث منذ سنتين ما منعني الا هيبه لك. قال فلا تفعل اذا اردت ان تسال فسلني. شوف عمر بن الخطاب فان كان عندي منه اخبرتك والا قلت لا اعلم فسالت من يعلم. طيب قلت من المرأتان اللتان ذكرهم الله تعالى انهما تظاهرتا على رسول الله كما في سوره الايه الممتحنه التحريم سوره التحريم احسنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عائشه وحفصه ثم قال كان لي اخ من الانصار. اه ده عمر بيقول كان لي جار من الانصار وكنا نتعاقب النزول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يحضر يوم والاخر يمشي في عمله وياتي الاخر يحضر عند النبي عليه الصلاه والسلام والذي حضر بالامس يذهب في عمله وفي اخر اليوم يتخابران الحديث ويتناقلان العلم. فيقول عمر بن الخطاب كان لي اخ من الانصار جار من الانصار هم المهاجرون كانوا مسؤولين بالصفق في الاسواق والانصار معهم الزروع والثمار والنخيل قال وكنا نتعاقب بالنزول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنزل يوما وأنزل يوما فما أتى من حديث أو خبر أتاني به وأنا مثل ذلك. شو إزاي تعاون فعلا على طلب العلم والحديث ومعرفة الأحكام والتفقه في الدين. هكذا لما يرجع الشيخ حمدي من عند الشامي يقول إيش أخذت الشيخ الشيخ أبو عبد الهادي الشيخ أبو محمد إيش أخذته اليوم، معناه يتفقه ويكتب ويلخص نبقى من بعدك، معناه بارك الله فيك. ونزل ذات يوم سبا وتخلفت فجاءني وذكر الحديث بطول وتمام. مسألة قصة إيه إنه جاء الخبر إن النبي عليه الصلاة والسلام طلق حفصة أو طلق نساء. قام عمر يجري فزع كيف مشكلة كبيرة. فوصل عند النبي عليه الصلاة والسلام فتبين الخبر أنه لم يطلق نساء وإنما آل منهن شهرا أو نحوها. الحديث متفق عليه. يعني ما ظهر على النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة أو حفصة دي وقت هما جريات ولا قبل ما يظهروا يتزوجهم؟ لا هم في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام بس كانوا بيحبوا بعض مع بعض أكثر. فهمتني؟ الضرائر ممكن واحدة تميل لواحدة لما تزوج وتعدي الله يعينك يعملوا عليك حزب يشيلوك كده الله يستحي. نعم رضي الله عن أمهات المؤمنين. قال أبو عمر الذي آخى قال أبو عمر بن عبد البر الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر ابن الخطاب الأنصار هو عتبان ابن مالك الأنصار. عتبان ابن مالك الأنصار. قال أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا القاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن سعيد بن مسيب قال قلت لسعيد بن مالك إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أهابك. قال لا تهبني يا ابن أخي إذا علمت أن عندي علما. طبعا الأخ اللي عنده تعدد يعرف المرأة لما كل وحدها ماشية تمام لما نجيب لها واحدة تصير العداوة هذا في الغالب. أما تجيب الثالثة بقى تبدأ الأولى والثانية يعملوا حزب وهذا شيء معروف ضد الثالثة. هذا مع شيء في الواقع معنى اللي عنده ثلاثة يعني ثلاثة معنى يا إخوة. فالله المستعان الله يستر الله يبكم بذلك. غرق أموكم يا بني ما السماء رضي الله عنه كسروا الطواف كسرت الآنية رضي الله عنه. احنا الأثر هذا فين يا أخوة؟ عن سعيد بن مسيب. طيب يقول أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا القاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن سعيد بن مسيب قال قلت لسعد بن مالك إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أهب. قال لا تهبني يا ابن أخي. سعد بن مالك ابن سنان الظاهر هو أبو سعيد الخدري. قال إذا علمت أن عندي علما فاسألني عنه. قال قلت قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لعلي في غزوة تبوك حين خلفه. فقال سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى. يقول أخبرنا خلف بن القاسم قال أخبر نعم هو إسناد بس إسناد ضعيف لكن خلي صحيح إسناد هذا هو ضعيف إسناد ابن عبد البر ضعيف لكن خلي صحيح. قال أخبرنا خلف بن قاسم قال أخبرنا ابن شهاب عفوا ابن شعبان قال أخبرنا ابن عثمان قال أخبرنا حمدان بن عمرو قال أخبرنا عمرو بن حماد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال إن من السنة أن توقر العالم. اللهم اجعلنا كذلك اللهم اجعلنا كذلك. أي والله فعلا يا أخي وجدنا فعلا من كان يوقر المشايخ والعلماء يبارك الله في علمه فعلا وبارك الله في أيام ووقت، واجعله مفتاح خير ومفتاح بركة الناس ومفتاح فائدة كان، بخلاف الذي لم يكن كذلك فرأيناه تغير أمره تغير حاله. وبارك الله فيكم، ربما يصاب بالعجب، ربما يصاب بالعجب، نعم، فلا ينتفع به الناس، ربما يصاب بالغرور، والغرور آفة من الآفات. عافانا الله وإياكم. كان حكيت لكم قصة عبد الله القصيمي من قبل. هذا الرجل كان يدرس عند الشيخ ابن حميد، ابن حميد والد الشيخ صالح، الشيخ عبد الله بن حميد. اللي شفته لا غيره، الشيخ عبد الله بن حميد والد الشيخ صالح، إمام من أئمة الحرم هذه الأيام. فكان يرى في عبد الله القصيمي يا إخوة أنه يعني سيتغير أمره، لأن هناك كلمات عبد الله القصيمي يقول فيها: إذا وقفت فكل إذا مشيت فكل الناس في أثري، وإذا وقفت فليس فيهم من يجري. هذا من العجب، ما مرت أيام إلا وتغير عبد الله القصيمي ومات على الإلحاد والزندقة فن الطويل. ويعني منهم من قال مات في القاهرة، ومنهم من قال مات في لبنان. ألف كتابا عبد الله القصيمي في بداية أمره وعند ملازمته للشيخ، لا أدري الآن هو يعني إيش، لهيب المعركة، المهم عنوانه لا أذكره الآن، المهم هو عبارة دعوة للتوحيد، ورد على الملاحدة والزنادقة والشيوعية والاشتراكية وما إلى ذلك، كتاب موجود إلى الآن مصدر. حتى من جودة هذا الكتاب قال بعض أهل العلم إن عبد الله القصيمي لعله يدخل الجنة بهذا الكتاب. وفي آخر الأمر كان الأمر على خلاف ما يظن كثير من الناس. العالم كانت له نظرة في عبد الله القصيمي، وفعلا سبقت فراسة الشيخ ابن حميد في عبد الله القصيمي، وهذه القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن من قلبها كيف يشاء. نعم يا إخوة، ما أحد يضمن نفسه ولا أحد يضمن قلب. الغرور والعجب آفة من الآفات، مرض وداء الأدواء، عفانا الله إياه. وله أبيات كثيرة عن الله القصيم. على كل حال في كتاب مؤلف مجلد هكذا فيه بيان من انتكس، ذكر من انتكس من الناس حسب التواريخ منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا، وذكروا فيه عبد الله القصيم. حسن الله نعم الوكيل. يقول هنا إن من السنة أن توقر العالم، ها؟ كتاب ذكر منتكسين. إن من السنة أن توقر العالم، لأن فعلا توقر العالم بجلال احترام العالم فعلا يورث العلم بركة ويزداد العلم، وصاحبه ينتفع بهذا العلم وينفع الناس. باب في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة، وقولي سلوني، وحرصهم على أن يؤخذ ما عندهم. هكذا عندكم جميعا. قال أخبرني عبد الله بن محمد بن يحيى، قال أخبرنا محمد بن بكر، قال أخبرنا أبو داود، قال أخبرنا مسدد، قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسن عن حطان بن عبد الله الرقاش عن عبادة بن الصام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الحديث هذا في الصحيحين على ما أذكر الآن، هذا أخرجه مسلم، هذا ولعله فرض به مسلم يا إخوان وخانتني الذاكرة. نعم، وفي مسلم ما شاء الله. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ خذوا عني ها؟ طيب فلا، والآية تقول: فلا تخرجهن من البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقال لما نزلت الآيات بقى وجالوا الوحي فالخذوا عني خذوا عني تعالوا. وفي الحديث الآخر خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فهذا اقتداء النبي عليه الصلاة والسلام. كان ابن مكة يقول هل من طالب للنحو؟ هل من طالب للبلاغة؟ هل من طالب للصرف؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ ما أحد يجيبه. فيقول اللهم قد بلغ اللهم رسل ويجلس. وكل يوم يخرجون يقول لهم المقالة دائما حتى فتح الله ومده لمدد من الطلاب. وكان من الطلاب هؤلاء الإمام النووي. الإمام النووي واحد صاحب من الفحول رحمه الله تعالى. قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. والثيب بالثيب جلد 100 ورجم بالحجارة. معنى؟ وهناك تفاصيل في هذه الحدود. طيب وروى ابن جريج جيل. من ابن جريج؟ الشيخ احمد الفتح. من ابن جريج؟ عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج ابو الوليد وابو احمد. معنى؟ الفقيه المكي. عن ابي الزبير. من ابو الزبير؟ محمد بن مسلم تدرس ابو الزبير المكي ايضا. عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر على راحلته وقال خذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي. قالوا حدثنا عبد الله بن محمد بن اسد قال اخبرنا سعيد بن السكن قال اخبرنا محمد بن يوسف قال اخبرنا البخاري قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا معاذ بن شام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان في سفره ومعه معاذ بن جبل رديفه على الراحله فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله. وشوف في عرض النبي عليه الصلاه والسلام على معاذ العلم التذكير به. طيب فقال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صدق من قلبه الا حرم الله عليه النار. قلت يا رسول الله الا اخبر به الناس فيستبشروا؟ قال اذا يتكلوا. اخبر بها معاذ عند موته. قال وحدثنا عبد الوارث قال اخبرنا قاسم قال اخبرنا بكر بن حماد قال اخبرنا مسدد قال اخبرنا احمد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال ثلاثه قال بشر الناس انهم من قال لا اله الا الله دخل الجنه. هذا معاذ بن جبل هو اللي كان قال عبد الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم على حمايه. وعبد الرحمن وكنا يا اخوه بارك الله فيكم اردف النبي عليه الصلاه والسلام وراء ظهره عددا كثيرا منهم معاذ اظنهم عدوهم قرابه 20 وهذا شرف لهؤلاء الصحابه. نعم وتواضع من النبي صلى الله عليه وسلم لان المتكبر ما ينحرف. طيب طيب نرجع لهذا بارك الله فيك. قال اخبرنا سعيد بن نصر قال اخبرنا خالد بن اصبغ قال اخبرنا جعفر بن محمد الصائغ قال اخبرنا محمد بن سابق قال حدثنا اسرائيل عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة التيمي قال سمعت علي بن ابي طالب يقول الا رجل يسال فينتفع وينتفع جلساءه. آن الوقت نصلي يا حسن؟ طيب إذا جاء الوقت كلمه. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا ابن إبراهيم بن بشار قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال ما كان أحد من الناس يقول سلوني غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال وحدثني احمد بن فتح قال اخبرنا حمزه بن محمد قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن وهب بن عبد الله عن ابي الطفيل قال شهدت عليا رضي الله عنه ويقول سالوني فوالله لا تسالوني عن شيء يكون الى يوم القيامه الا حدثتكم به وسالوني عن كتاب الله فوالله ما منه ايه الا وانا اعلم بليل نزلت أم بنهار أم بسهل نزلت أم بجبل فقام ابن الكواء وأنا بينه وبين علي رضي الله عنه فقال وما هو الداريات ضروة؟ فالحاملات أقراء، فالجاريات يسراء، فالمقسمات أمراء. قال ويلك سل تفقها ولا تسأل تعمل. اللي عندكم في تعليق على الإسلام ده ولا حاجة؟ ما شاء الله يقول إسلام ما شاء الله. طيب نقرأه ونتدبر إن شاء الله. يقول ولا تسأل متعنتا أو تعندا. الذريات ضرون الرياح، والحاملات وكرا السحاب، والجاريات يسرا السفن، والمقسمات أمرا الملائكة. قال أفرأيت السواد الذي في القمر؟ قال أعمى سأل عمياء هكذا. طيب أعمى سأل عن عمياء، أما سمعت الله تعالى يقول وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحوا السواد الذي فيه. قال فرأيت ذا القرنين أنبيا كان أم ملكا؟ قال لا واحدا، لا واحدا منهما، ولكنه كان عبدا صالحا، أحب الله فأحبه الله، وناصح الله فناصحه الله، دعا قومه إلى الهدى فضربوه على قرنه، ثم دعاهم إلى الهدى فضربوه على قرنه الآخر، ولم يكن له قرنان فقرنين قوم. قال فرأيت هذا القوس ما هو؟ قال هي علامة بين نوح وبين ربه، وأمان من الغرق. قال أفرأيت القوس الذي يظهر في السماء وقت المطر وكذا؟ لا طيب، يعني الله أعلم. إذا كان الإسناد صحيحا الله أعلم بهذه الجمل بذاتها تصح الجمل الأخيرة دي ولا لا؟ الله أعلم. ينظر. قال هي علامة بين نوح وبين ربي وأمان من الغرق. قال فرأيت البيت المعمور ما هو؟ قال الصراح فوق سبع سماوات تحت العرش يدخل كل يوم سبعون. هذه الجملة صحيحة في حديث كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة. قال فمن الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار؟ قال هما الأفجران من قريش كفينهما يوم بدر. قال فمن الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ قال كان أهل حروراء منهم. طبعا عايز أقرأ التعليق اللي عندي أشوف برضه شيئا ما. يقول ورجال وصفات وهب بن عبد الله بن أبي ربي الهناري وأبو الطفيل وعامر بن وثيل. أخرجه الحاكم في المستطرق وابن جرير في التفسير من غير وجه عن علي بن أبي طالب وعزاه السيوطي في الدر في عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور والحارث بن أبي أسامة وابن جرير وابن المنذر وأبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه وفقه الذهبي. وكما قلنا فقه الذهبي السكوت الذهبي لا يعد موافقة. والبيهقي في شعب الإيمان من طرق عن علي بن أبي طالب أيضا لازال الأمر يحتاج إلى مزيد بحث أيها الإخوة. طيب يقول ورواه أبو سنان عن الضحاك عن النزال بن سدرة قال قيل لعلي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن هاهنا قوما يقولون إن الله لا يعلم ما يكون حتى يكون. فقال ثكلتهم أماته من أين قالوا هذا؟ قيل يتأولون القرآن بقول تعالى ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونعلم ونبلو أخباركم. فقال علي رضي الله عنه من لم يعلم هلك. ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال يا أيها الناس تعلموا العلم وعملوا به وعلموه من أشكل عليه شيء من كتاب الله عز وجل فليسألني إنه بلغني أن قوما يقولون إن الله لا يعلم ما يكون حتى يكون لقوله ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين الآية. وإنما قوله حتى نعلم يقول حتى نرى من كتبت عليه الجهاد والصبر إن جاهد وصبر على ما نابه وأتاه مما قضيت عليه به. ما حال هذا؟ يقول علق المصنف ولم أجده عند غيره سبحان الله. طيب والمعلق من قسم الضعيف. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال أخبرنا بطي بن مخلد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الصحيح إخوة القدرية هؤلاء كانوا في زمان عبد الله بن عمر. وزمان عبد الله بن عمر في هذا ذاك الوقت متأخر عن زمان علي رضي الله. طيب قال أخبرنا بطيء بن مخلص قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زادان قال سألت ابن مسعود عن أشياء ما أحد يسألني عنها. وذكر الحلواني قال حدثنا عبد الملك الجدي وابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر بن محي قال سمعت ابن أبي مليكة قال دخلنا على ابن عباس فقال سألوني فإني أصبحت طيبة نفسي أخبرت طيب أو أخبرت أن الكوكب ذا نبي قد طلع فخشيت أن يكون الدخان أو قال الدجال قد طرق وسألوني عن سورة البقرة وسورة يوسف فقال ابن أبي مريم في حديثه يخصهما من بين السور. طيب جاء الوقت طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. غدا صباحا يا إخوة إن شاء الله في المسجد هذا إن شاء الله صباحا مع كتاب جمع بين العلم والفقه ودرسنا إن شاء الله بعد المغرب بإذن الله عز وجل في صحيح الإمام مسلم في مسجد التوحيد كالمعتاد إن شاء الله.